سمعت سيقول السائل: بقي علي يوم من صيام ست من شوال، هل يجوز لي صيامه غدا الجمعة، علما أني لم أصم اليوم الخميس ولا أنوي صيام يوم السبت؟ لا بأس أن تصوم الجمعة غدا لكمال الست، لا بأس، لأن المنهي عنه هو أن تخص بالصوم لفضلها، تخصيص لفضلها. أما إذا صامها الإنسان في صوم يصومه كالست أو قضاء رمضان أو ثلاثة أيام من كل شهر فلا بأس. نعم.